المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بقير يقدم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب جزاء الصيد في النعامة بدنه وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه. قال رحمه الله: باب جزاء الصيد، يعني مثله في الجملة إن كان له مثل، وإلا فقيمته يعني قيمة الصيد كما تقدم. ما له مثل من الصيد له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يوجد فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يرجع إلى حكمه عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية: لا يوجد فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوجد فيه حكم من الصحابة رضي الله عنهم، فيرجع إلى حكمهم لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. الحالة الثالثة: ألا يوجد فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه رضي الله عنهم، فهذا يحكم فيه اثنان من أهل الخبرة العدول. فما كان له مثل وجب فيه المثل من بهيمة الأنعام. قال: في النعامة بدنه، يعني إذا صاد نعامة أو قتل نعامة الجزاء بدنه، يعني رأس من الإبل. حكم بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنها تشبهها في الخلقة. قال: وحمار الوحش وبقرته والإيل والثيتل والوعل بقرة. كل واحد من هذه الحيوانات المذكورة فيه بقرة، لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحكم بذلك. حمار الوحش صيد معروف، سمي حمار لشبهه بالحمار الأهلي. وبقرته يعني بقر الوحش، والإيل هذا نوع من الظباء، والثيتل قال هو الوعل المسن، والوعل هو الأروى ويسمى أيضا بالتيس الجبلي. قال: والضبع كبش، وهذا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما رواه أبو داود. قال: والغزالة عنز، أيضا لقضاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. والوبر والضب جدي، الوبر معروف هو دويبة يقولون كحلاء دون السنور لا ذنب لها، والضب معروف في كل من الوبر والضب جدي، والجدي هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر، وهذا جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه جعل أو حكم في الضب بجدي، قال الحافظ بن حجر بسند صحيح. وأما الوبر قالوا فقياسا على الضب. قال: واليربوع جفرة، اليربوع أو يقال الجربوع، يعني دابة معروفة فيها جفرة، والجفرة من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر. قال: والأرنب عناق، يعني إذا صاد أرنبا ففيه عناق، والعناق هي الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، وهذه ورد فيها الأثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم حكموا في الأرنب بعناق. قال: والحمامة شاة، المراد بالحمامة يعني كل ما عب الماء، كل ما عب الماء وهدر، قالوا فيدخل في ذلك الفواخت والقطى والقمري ونحوها، فهذه فيها شاة لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، هذا آخر باب نختم به. نعم. الحشيش للعلف وآلة الحرب ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثوب. قال رحمه الله: باب صيد الحرم، يعني حكم صيد الحرم وما الذي يجب فيه إذا صيد، وأيضا حكم نباته، ثم ذكر بعد ذلك حكم حرم المدينة. روى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع. فذكر منها واستحلال البيت الحرام، واستحلال البيت الحرام، أخرجه أبو داود. قال في عون المعبود في شرح هذا الحديث: بأن يفعل في حرم مكة ما لا يحل كالاصطياد وقطع الشجر وغير ذلك. إذن هذا الحديث يدل على أن من صاد في حرم مكة أو قطع الشجر في حرم مكة فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال. يحرم صيد حرم مكة بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. والتحريم على المحرم وغير المحرم، ينبغي أن تنتبه لهذا. يعني صيد حرم مكة محرم على من؟ على المحرم وغير المحرم، لكن إذا كان محرما فالتحريم من جهتين، من جهة الإحرام ومن جهة كونه حرم مكة، وغير المحرم فالتحريم من جهة واحدة. قال: وحكم صيده كصيد المحرم، يعني فيه الجزاء على ما تقدم معنا من التفصيل. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. يحرم أن يقطع الشجر الأخضر في حرم مكة أو الحشيش الأخضر في حرم مكة، والمراد ما لم يزرعه الآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يعضد، يعني في الحرم لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. قال: إلا الإذخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال له العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، قال: إلا الإذخر. والإذخر حشيش طيب الريح، وإنما استثني لأن أهل مكة يحتاجون إلى الإذخر، يحتاجون إليه في إشعال النار من قبل الحدادين، وأيضا يحتاجون إليه في القبور يضعونه بين اللبن، ويحتاجون إليه أيضا في بيوتهم يجعلونه في السقوف حتى لا يتخللها شيء. أما ما كان من الشجر أو الحشيش يابسا في حرم مكة فإنه يجوز قطعه لأنه بمنزلة الميت. أيضا يجوز قطع ما زرعه الآدمي إلا إذا كان فيه اعتداء على حقه، فإن هذا لا يجوز. ما زرعه الآدمي الأصل أنه يجوز أن يقطعه، لا حرج عليه في هذا، إلا إذا كان فيه اعتداء على حق هذا الآدمي كما لو كان في مزرعته ونحو ذلك، فإنه لا يجوز من باب أنه إضرار بأخيه المسلم أو أذية لأخيه المسلم وإتلاف لماله. قال: ويحرم صيد المدينة، يعني يحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، خرجه أبو داود. فهذا فيه أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وعير جبل معروف في المدينة، وأيضا ثور جبل، وهما من ناحية الشمال والجنوب، وأما الحرتان فهما من جهة الحد، من جهة الشرق والغرب. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لأهلها في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم أو بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. قال ولا جزاء فيه، يعني إذا صاد في حرم المدينة فليس فيه جزاء، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل فيه الجزاء بل فيه الإثم فقط إذا فعل ذلك متعمدا. قال ويباح الحشيش، يعني في حرم المدينة لأجل العلف، وهذا لما تقدم في الحديث، قال إلا أن يعلف رجل بعيرا. قال واتخاذ آلة الحرث ونحوه، آلة الحرث معروفة، خشب يؤخذ من بعض الأشجار يستعمل في الحرث عن طريق الدواب، أو المساند أو الرحل الذي يوضع على ظهر البعير ونحو ذلك مما يحتاج فيه إلى الخشب، فهذا مما يرخص فيه. قال وحرمها ما بين عير إلى ثور، كما قلت قبل قليل هما جبلان أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، وحرم المدينة بريد في بريد، يعني بالمقاييس المعاصرة قريب من 20 كيلو في 20 كيلو، فهذا هو الذي لا يجوز فيه الصيد كما تقدم. نقف على هذه المسألة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يغفر لوالدينا ولمن له حق علينا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.